ربنا سبحانه وتعالى حرم التبني بآية واضحة: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. عين الكلام خلاص مفيش تبني. لكن واقعة التبني ما تجيش بأنه مفيش تبني وخلاص. يريد الإسلام أن يجعلها حقيقة واقعة. فشوف يحصل إيه. يريد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل النبوة يتبنى واحد ولد اللي هو زيد بن حارثة، يتبناه فيقال له لسنين طويلة زيد بن محمد، ويفضل عايز زيد بن محمد. إمرة اثنين يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل تحريم التبني. نمرة ثلاثة زيد بن حارثة يتقدم ليخطب امرأة حسيبة نسيبة رفيعة المستوى اسمها زينب بنت جحش، قرشية من أعلى بيوت قريش النسبة. زيد بن حارثة ده كان راجل زي ما انتم عارفين يعني رقيق يباع ويشترى. فترفض نمرة أربعة، ترفض زينب، تقول لا أنا أتجوز واحد زي ده. فينزل الامر من الله، امر ملوش مثيل لا قبل كده ولا بعد كده. يعني لعله في امر النبي صلى الله عليه وسلم تختلف المسائل، لكن في البشر ما حصلتش. يقول لها اتجوزيني، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. ما عندكيش اختيار، اتجوزيه يعني اتجوزيه. فتتزوجه زينب مضطره للامر الذي جاء اليه. نمره خمسه ولا سته، انه زينب بنت جحش وهي تعيش مع زيد ما تقدرش تطيق بقى، لا هي قادرة ولا هو قادر. هي تشعر انها اعلى منه، هو يشعر بشعورها بانها اعلى منه. ما يقدرش رجل يعيش مع امرأة تشعر بهذا الشعور. وتستمر المسائل لحد ما زيد يقول للرسول عليه الصلاة والسلام انا عايز اطلق، مش قادر بقى، هي متجوزاني بالاكراه بالامر المباشر لا تستطيع ان تخالفه. الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم، ولكنه يقول له يا زيد اتق الله يا اخي، امسك عليك زوجك. ويقول القران: واذ تقول للذي انعمت عليه وانعم الله عليه امسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نمره سبعه، ينزل امر يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه ان الله سيبدي الامر. فيطلقها زيد ايضا بقدر الله واراده الله عز وجل. طيب خلاص ممكن يقف الامر عند هذا؟ لا، يصدر امر الهي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج زينب. والرسول عليه الصلاه والسلام قلبيا مش قادر على ده، لدرجه انه يخفي في نفسه ما الله مبديه لانه يرى ان الناس تتكلم ان محمد تزوج مرات ابنه. فانت اصلا انت مش واخد بالك دي مرات ابنه، مرات ابنه. تعالى النهارده شوف كده، النهارده في المجتمع لو واحد خطب واحده وبعدين اتفسخت الخطوبه وابوه اتجوزها، مش ممكن تخطبها بس، فما بالك بالتحريم؟ وما بالك بان الاسلام اكد هذه النقطه وقال انه البنت مطلقه الابن لا يمكن يتزوجها الاب ابدا، حرام لا يجوز. لكن هنا الاسلام يزوج زينب لزيد، ويطلق زينب من زيد، ويزوج زينب للرسول عليه الصلاه والسلام، وبعدين يقول كل ده علشان ايه؟ عشان الناس ما يبقاش عليهم حرج في ازواج ادعيائهم، ادعيائهم اللي هم مش ولادهم، لا، الذين دعوا اليهم. قيل زيد بن محمد فهو داعي، يعني يدعى ابن محمد وليس ابنا له، في ادعيائهم اذا قضوا منهن وقت. طبيعة المنهج التربوي في الإسلام أنه إذا قرر أمرا لا يتركه حبرا على ورق، إنما لابد أن يحققه ويحدده. فأراد الإسلام يا إخواننا في مكة أن هو يشيل تعلق الناس بمكة كوطن قومي وطني كده والسلام، يشيل تعلقهم بالكعبة كبيت يتجه إليه وقبلة والسلام، وأن يضع مكانها أنه لا إله إلا الله. فقال الله تعالى من ضمن ما قاله في هذه النقطة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلا لنعلم. والله تعالى عندما يقول لنعلم يقول أي ليعرض الله علمه على البشر، ليرى البشر نتيجة هذا العلم. يقول تعالى في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم يرد الله تعالى على هذا الكلام فيقول من ضمن ما يقول: